السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل إن شاء الله في موضوع مقاصد وضع الشريعة للامتثال، وكنا توقفنا في منتصف المسألة السادسة أعتقد، والله تعالى أعلم، عند فصل وأما الثاني. والموضوع أن هذا الأمر كله هو في الحقيقة المسألة بتتعلق بموضوع حظوظ النفس وعلاقتها بالنية وبالإخلاص، وهل يفسد حظ النفس، لأن حظوظ النفس ربنا سبحانه وتعالى جعلها من المقاصد التابعة زي ما شفنا، يعني في مقاصد أصلية وفي مقاصد تابعة، وحظ النفس موجود في كل الأشياء التي يعني يقوم بها العبد، كما رأينا وكما تحدث من قبل الشطبي لما ذكر حتى العبادات فيها حظ للنفس، من حيث أنه يطلب بها الجنة ويطلب بها رضا الله سبحانه وتعالى، ففيها حظ للنفس كذلك، يعني هي لا تعرى عن هذا الحظ تماما. ولكن الأشد اختلاطا هو في باب طبعا العادات، وتحدث قبل كده في المسائل قبل ذلك عن موضوع العادات، وإذا قارن حظ النفس فعل العادات أو في باب المعاملات، فهل ذلك يفسد العمل أو لا يفسده وكذا. وفي كان هو يتحدث لما وصلنا تحدثنا في الفصل السابق عليه أن الحظ المطلوب بالعبادات في الدنيا، فكان يتحدث عن موضوع العبادات وقال أنه في قسمين، قسم يرجع إلى صلاح الهيئة وحسن الظن عند الناس واعتقاد الفضيلة للعامل بعمله، وقسم يرجع إلى نيل حظه من الدنيا. ونيل الحظ من الدنيا ده ضربين، واحد يرجع إلى ما يخص الإنسان في نفسه، والآخر يرجع إلى المرآة. ما يخص الإنسان في نفسه ذكرنا إنه هذا إنه إحساس الإنسان بالإعجاب أو بالفرح أو بكذا لما يذكره الناس بالخير، يعني هو لا يرائي، هو يفعل الفعل خالص، العبادة يفعلها خالصة، ولكن هو يحب أن في الطريق يحب، زي ما الرجل يمشي إلى المسجد وهو يريد أن يذهب المسجد ليصلي، ولكن لما يراه الناس يسلم عليه في الطريق يحس بإيش؟ براحة، يحس بفرح، فهل هذا يقدح ولا لا؟ وطبعا القصد الأول في اللي هو إذا كان القصد بالعمل حسن الظن عند الناس واعتقاد الفضيلة، فده إذا كان أصليا فطبعا هذا يبقى رياء. وذكر هو بعد ذلك أن ما يخص الإنسان في نفسه مع الغفلة عن مراعاة الغير فهذا لا يكون رياء، وإن كان فيه بعض الخلاف ظهر، ابن العربي قال شيء والغزالي قال شيء، والخلاف بين العلماء في هذه النقطة يتوقف على الانفكاك بين العبادة وبين حظ النفس، هل في انفكاك بينهم ولا هما متلازمين؟ بمعنى انه هل لابد من اخلاص النية حتى يصح العمل ولا لا. فطبعا هو هنا نصر، هو وابن العربي وكده نصر ان في انفكاك، وان هذا كان ديدا العلماء، والا كان الانسان اذا ذهب للحج ليرى ورأى منافع فهذا يفسد الحج، او اذا ذهب للمسجد حتى يصلي الجماعة وكذلك حتى يقرأ القرآن بعد ذلك يبقى ده بيفسد الصلاة، لأنه ما فيش حد بيقول إنه ما هيبقى في هنا قصدين هم، ما لهاش دعوة إذا كان واحد حظ النفس واحد حظ الله ولا الاثنين اثنين عبادات واثنين معاملات وهكذا، وتجد إنه كذا. ثم خلص هو في جملة واحدة فيها خلاصة هذا ذاك الفصل، قال ولذلك وهذه هي المقصود إذا غلب قصد الدنيا على قصد العبادة كان الحكم للغالب فلم يعتد بالعبادة. فإن غلب قصد العبادة فالحكم له، ويقع الترجيح في المسائل بحسب ما يظهر للمجتهد. فهنا في النظر في الغالب، غالب القصد بيقع على ايه، وبيحكم بناء على ذلك بالصحة او بالبطلان. اما موضوع المراءة فقال ان هذا معروف ولا فائدة في الإطالة فيه، وهذا الذي ايش اللي وقفنا عنده في المرة السابقة. الفصل الثاني هو تحدث هنا عن العادات الجارية بقى بين العباد. يعني هو احنا تحدثنا ذكرنا باختصار اللي ذكرناه في الفصل الأخير عن العبادات، الآن يتحدث عن أن يكون العمل إصلاحا للعادات الجارية بين العباد، كالنكاح والبيع والإجارة وما أشبه من الأمور التي علم قصد الشارع إلى القيام بها لمصالح العباد في الآجلة. فهنا فيه مصالح العباد وفي الآجلة، يعني في الدنيا و لمصالح العباد. فهذه الأعمال هو يقول أن الله سبحانه وتعالى في الحقيقة راعى مصالح العباد بإطلاق في هذا الموضوع، يعني هي أصلا موضوعة لجلب حظ العباد، وتوسع في هذا الباب في عرض الأشكال المختلفة. ولكن نستطيع قبل أن يعني نقرأ هنا نقول شيء يعني يوضح، وهو أن إذا وافق قصد العبد في فعل العادة قصد الشارع، فعلى الجملة بيصح الفعل حتى وإن لم يكن هناك نية في اتباع هذا القصد. يعني الموافقة، لأن هنا أصل في فرق بين حاجتين، في فرق بين موافقة العمل وموافقة القصد، مظبوط؟ في فرق بين الأمرين. في إذا يعني أنا بدخل في العمل وهذا العمل موافق لصورة للهيئة التي يريدها الله سبحانه وتعالى، هذا شيء. قد أكون أنا دخلت في هذا العمل وقصدي مطابق أو قصدي غير مطابق. في ثلاث أقسام في الحياة وتحدث عنها، قال قد يكون القصد مطابق، وقد يكون القصد قد يكون هناك قصد ابتداء، وقد يكون هناك خلاف لقصد الشارع. يعني قد أدخل في العمل أنا وأنا أريد قصد الشارع، قد أقول سأتزوج حتى لأن الله سبحانه وتعالى أمر بهذا أو ندب إلى هذا، فأنا أريد قصد الندب في هذا وأقصد إليه، ولو أن الله سبحانه وتعالى لم يندب لم أكن أتزوج، لأنه أنا أفعله لأنني أريد أن أتبع الندب في هذا الزواج. فإذا حدث هذا فبتأتي كل حظوظ النفس من التمتع بالمرأة ومن من من الحب الأولاد ومن العيش يعني بال يعني المرأة يعني ترعى الشؤون وكذا. فحظوظ النفس بتأتي هنا كأمر تابع للقصد الأصلي، لأن الفاعل فعل الفعل على الهيئة الشرعية وهي الزواج مش عن طريق الزنا، وكذلك قصد إلى هذا الفعل. فده لا لا لا ده لا مشكلة فيه. أما إذا قصد الفاعل أو العامل أو المكلف لم يقصد، أقصد أنه إذا عمل العمل وقام بالفعل بدون أن يكون قصد الشارع ملحوظ لديه، بمعنى أنه راح تزوج فجاءته حظوظ النفس هذه، فهل هذا يقدح في هذا العمل؟ نقول لا، لم يقدح. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يقدح. هو يقول أن هذا لا يقدح. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى في الحقيقة راعى هذه الحظوظ وأراد هذه الحظوظ أن تقع، فإذا وقعت فهي وقعت على وفاق قصد الشارع، ولا يلزم فيها القصد الأصلي، أن يكون الأصل هو هذا الأمر أن أن أن أن أن أن نقصد إلى الحظ، بل يكفي أنها تقع على الشكل الإيش، على الشكل الشرعي، حتى أنه يقول أن وقوعها على الشكل الشرعي حتى إذا تحرر الإنسان، حتى إذا تحرى المرء أن يفعلها على غير الشكل الشرعي فتعذر له فأوقعها على الشكل الشرعي فهذا مقبول، هذا لا يقدح في صحتها، رغم أنه هو كان يتحرى أن, أن, أن, أن, أن يفعلها على غير وجه شرعي، ولكن لم يستطع لم يقدر فقصد إلى الوجه الشرعي فذهب فطلب يأذي البنت وتزوجها. فليه؟ لأنه يقول هنا يقول أن الأمر أنه حين وقع العمل قد وقع على الشكل الشرعي، أنه صحح الوجه وتبنى العمل على الوجه الشرعي، وهذا هو المطلوب. ولأن الله سبحانه وتعالى امتن على العباد بهذه الحظوظ، وهذه الحظوظ بما أنها أتت على وجه المنة، يعني وجعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فجاءت على وجه المنة وجعل بينكم مودة ورحمة، فالمودة والرحمة والسكن والأمور هذه جاءت على وما جاء على وجه المنة. إذا إذا إذا يفهم من المنة هنا أنها قصد من مقاصد الشريعة نفسها أن يحظى العبد بهذه الأمور، هذا قصد في حد ذاته، لأن الأمور التي لا يمتن بها الله سبحانه، لأن الله لم يمتن على الناس بأنه فرض عليهم الصلاة أو الصوم لأنها تكليف، لكن امتن عليهم بهذه الأفعال. فمن دلالات هذه الأعمال من العادات أنها مما امتن الله مما امتن بها الله سبحانه على العباد، ولذلك ما ظهرت فيه المنة كان الحصول أو إيقاع العمل حتى بدون القصد إلى موافقة قصد الشارع لا يفسد هذا العمل ولا يبطله. إلا أما الجزء الثالث وهو أنه يقصد إلى المخالفة، لأن احنا قلنا في ثلاث أقسام، أنه يقصد إلى موافقة قصد الشارع، أو أنه لا يقصد لا موافقة ولا مخالفة ولكن يقع العمل على هيئة الموافقة، والثالث أنه يقع العمل على مخالفة الشارع قصد المخالفة. طبعا هنا تحدث هو عن إذا أوقعه على قصد المخالفة، فهل هو يقصد المخالفة علما بأن هذه هي مخالفة ويقصد وقوعها، أم أنه جاهل بهذا الأمر؟ وتحدث عن موضوع إيقاع العمل على قصد المخالفة في موضوع الجهل. فممكن ممكن أن يعني نقرأ بسرعة، لأن هذا هو محصلة ما يتحدث عنه الشاطبي. قال: فهو حظ أيضا قد أثبته الشارع ورعاه في الأوامر والنواهي، وعوم ذلك من قصده بالقوانين الموضوعة له، لأن الله سبحانه وتعالى وضع قوانين الزواج والطلاق والميراث والبيوع والعقود وكل هذه الأمور ليأخذ الناس بحظ أنفسهم منها. فإذا علم ذلك بإطلاق فطلبوا من ذلك الوجه غير مخالف لقصد الشارع، فهو طلب وفعل، ولكن فهو غير مخالف لقصد الشارع. وجه ثاني أنه لو كان طلب الحظ في ذلك قادحا في التماسه وطلبه لاستوى مع العبادات، ويقول ما هو إحنا لو سوينا لو جعلنا طلب الحظ يقدح فيه، ويبقى هنا بنسويه بالعبادات، لأن العبادات هي التي لا يجب فيها طلب الحظ، رغم أنه هو قال قبل ذلك أنه حتى العبادات في وجه من الأوجه أنه حتى طلب الحظ الأخروي فيها لا يقدح فيها. ووجه ثالث أنه لو لم يكن طلب الحظ فيها سائغا لم يصح النص على الامتنان بها في القرآن والسنة كما ذكرنا، وذلك أن ما جاء في معرض مجرد التكليف لا يقع النص عليه في معرض الامتنان. وهذه نقطة في غاية الأهمية وفي غاية الحسن في هذا الباب. فإن قيل فيلزم عن هذا أن يكون الأخذ لها بقصد التجرد عن الحظ قادحا أيضا، بيقول طب ما احنا ننظر لها كده بقى، يبقى احنا إذا هذه الأمور إذا أخذناها فقط من باب الامتنان من باب الأخذ الحظوظ يقدح فيها، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها على وجه الامتنان، فلا بد أن تؤخذ. مفهوم القصد هو عكس الموضوع، قال يبقى خلاص بما أن هذه جاءت في معرض الامتنان يبقى إذا لا بد أن نأخذها من باب الامتنان، فإذا قصد فيها غير الامتنان قادح في ذلك، فلا بد من مراعاة الحظ فقط في هذه الأمور، وده ليس بإطلاق. قلنا لا هذا الكلام، فالجواب إن أخذها من حيث تلبية الأمر أو الإذن قد حصل في ضمنه الحظ، أن أخذها من حيث تلبية الأمر والإذن قد حصل في ضمنه الحظ وبالتبعية، لأنه إذا ندب إلى التزوج مثلا فأخذه من حيث الندب على وجه لو لم يندب إليه لتركه مثلا، فإن أخذه من هنالك قد حصل له به أخذه من حيث الحظ، لأن الشارع قصر بالنكاح التناسل. هو يقول أن حتى الأخذ عن طريق الإذن لا يكون قدح في الامتنان. ليه؟ سيأتي بحظ النفس كائنا من كان، ثم أتبعه آثارا حسنة من التمتع باللذات والإنغمار في نعم يتنعم بها المكلف كاملة. طبعا إذا سلمنا أن الزواج فيه يعني فيه تنعم بشكل كامل، يعني علامة استفهام كبرى. فالتمتع بالحلال من جملة ما قصده الشارع، فكان قصد هذا القاصد بريئا من الحظ وقد انجر في قصده الحظ، فلا فرق بينه وبين من قصد بالنكاح نفس التمتع. يعني اللي قصد بالنكاح الإذن وجاء الحظ مثله مثل من قصد بالنكاح نفس التمتع، فلا مخالفة للشارع من جهة القصد، بل هما موافقتان. وكل ما في الأمر حصل لهذا موافقتين، موافقة الإذن وموافقة الإيش المن. فإن قيل فطالب الحظ على هذا الوجه ملوم إذ أهمل قصد الشارع في الأمر من هذه الجهة، يرجع تاني ما هو ده جدل. يعني يقول طيب إذا كان إن كان الذي أخذ الذي فعل هذا الفعل قام بهذا العمل من غير مراعاة قصد الشارع والأمر، فطالب الحظ يكون ملوم. جواب أنه لم يهمله مطلقا، فإنه حين ألقى مقاليده في نيل هذه الحظوظ للشارع على الجملة حصل له بالضمن مقتضى ما قصد الشارع، فلم يكن قصد المكلف في نيل الحظوظ منافيا لقصد الشارع الأصلي. يعني هنا بيقول أنه هذا الكلام غير صحيح. ليه؟ لأنه إذا طلب العامل أو من يقول بالعمل الحظ في هذا، فهو موافق للجهة في أمر الشارع التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يحصلها، لأنه ألقى مقاليد نفسه إلى الله سبحانه وتعالى فوافقت وفي غير الحظوظ، وحصل له بالضمن مقتضى ما قصد الشارع، لأن الشارع قصد إلى هذه الحظوظ وكذلك قصد إلى اتباع الأمر، فهو حصل له هذا لأنه بإتيانه بالعمل. وأيضا فالداخل في حكم هذه الحظوظ داخل بحكم الشرط العادي، يعني هو يدخل بحكم الشرط العادي، وهذه نقطة دقيقة من حيث أنه من يعني كأنه يتحدث هنا عن الأحكام الوضعية، أنه داخل في أخذ بالسبب من حكم الأحكام الوضعية، هو دخل في العمل من هذا الباب على أنه يلد ويتكلف التربية والقيام بمصالح الأهل والولد، كما أنه عالم إذا أتى الأمر من بابه أنه ينفق على الزوجة يقوم بمصالحه، لكن لا يستوي القصدات، قصد الامتثال ابتداء حتى كان الحظ حاصلا بالضمن، وقصد الحظ ابتداء حتى صار الامتثال بالضمن، فثبت أن قصد الحظ في هذا بالقسم غير قادح في العمل. ويقول أن القصدان لا يستويان، يعني هذا قصد وهذا قصد، ولكن القصدين لا يقدحا في صحة العمل، يعني قصدين مختلفين ولكن لا يقدح أحدهما في صحة العمل إن قصد إليه ابتداء أو أصلا. فإن قيل فطالب الحفظ إذا فرضناه لم يقصد الامتثال على حال، وإنما طلب مجرد طلب الحظ مجردا، بحيث لو تأتى له على غير المشروع لأخذ به، لكن له لم يقدر عليه إلا بالوجه المشروع، هذا القسم الثالث اللي ذكرناه. فهل يكون القصد الأول في حقه موجودا بالقوة أم لا؟ لأنه هو ما لقاش غير الشرعي فذهب للشرع، فالجواب أنه موجود له بالقوة أيضا. ليه؟ لأنه هو تحول عن الوجه غير المشروع إلى الوجه المشروع، فهذا التحول يعني تحول القصد، فهو حين يفعل الفعل الآن الثاني الذي تيسر له فهو يقصد إلى الفعل الذي تطابق صورته صورة ما قصد إليه الشارع. لأن في الأعمال العادية هنا الأصل فيها مطابقة الصورة، يعني خدوا بالكم النقطة دي، هنا احنا بنطابق صورة الفعل، الموضوع ملوش دخل به، يعني هو هنا بيناقش دخل النية ولا الصورة، صورة الفعل ولا القصد والنية، وحجم الاثنين مع بعض وقدر تداخلهما في إثبات صحة العمل. هل صورة العمل هنا يقول لا، بما ان صورة العمل مضبوطة فموجود، فالقصد موجود بالقوة في فعله، وهو القصد الأول الأصلي، وأن لم يشعر به على التفصيل. وقد مر بيان هذا في موافقة قصد الشارع. وأما العمل بالحظ والهوى بحيث يكون قصد العامل تحصيل مطلوبه وافق الشارع أو خلفه فليس من الحق في شيء. ده هنا بقى إيه؟ لو كان العمل بالحظ والهوى والعمل كان على غير الموافقة، كأن يزني، أنا قلت مثلا كأن يزني، فهو تحصيل للحظ بلا ملاحظة الأمر. ده هو ده اللي إيه اللي قلنا عليه، ده يبقى إيه؟ ده يبقى باطل شرعا، لأنه حصل هذا الحظ. إذن الحظ مش مقصود بذاته، الحظ مقصود من جهة أن يكون الفعل على صورة الإيش؟ العمل الشرعي. فإن قيل أما كونه عاملا على قصد المخالفة فظاهر أنه عامل بالهوى لا بالحق، وأما عمله على غير قصد المخالفة فليس عاملا بالهوى بإطلاق، فقد تبين في موضعه أن العامل بالجهل فيخالف أمر الشارع حكم حكم الناس، فلا ينسب عمله إلى الهوى بإطلاق. وإذا وافق أمر الشرع جهلا فسيأتي أنه يصح عمله على الجملة. ده طبعا في الأمور المتعلقة بمباحث الجهل، فلا يكون عمله بالهوى أيضا. وإلى هذا فالعامل بالهوى إذا صادف أمر الشارع فلما تقول إنه عامل بالهوى وقد وافى قصده ما قد مر آنفا أن موافقة أمر الشارع تصير الحظ محمودا. يعني هنا يقول إنه كون القصد، يعني هنا إما أن يكون عامل على قصد المخالفة أو على غير قصد المخالفة. إذا عمل على غير على قصد أنه يخالف ظاهر أنه يبقى هو بيشتغل بالهوى، وإذا كان على غير قصد المخالفة فهنا إذا كان هذا القصد اللي هو غير قصد المخالفة، إذا كان إذا وافق الشرع يبقى في الحالة دي بيوافق الشرع ولا يخالفه، لأنه هذا اللي قلناه في موضوع الجهل. فهنا السؤال، فلما تقول إنه عامل بالهوى اللي هو على غير قصد المخالفة، ده ليه عامل بالهوى؟ ما هو ما عملش بالهوى، لأن هو إذا وقع الفعل على قصد على وفاق الشارع يبقى غير عامل. فالجواب أنه إذا عمل على غير قصد المخالفة فلا يستلزم أن يكون موافقا له، لأن هو هنا مفهوم المخالفة غير صحيح. إذا عمل على غير قصد المخالفة، يعني هو لا يقصد المخالفة، هو لا يقصد المخالفة، لكن هو لا هذا لا يستلزم أن يكون موافقا، يعني عدم قصد المخالفة لا يستلزم الموافقة. ولكن هناك ثلاث حالات بيقول، حال يكون فيها قاصدا للموافقة فلا يخلو أن يصيب بإطلاق كالعامل يعمل على وفق ما علم فلا إشكال، أو يصيب بحسن بحكم الاتفاق، دي الحالة الثانية، أو لا يصيب خالص يعني يخطئ. فهذان القسمان يدخل فيهما العامل بالجهل، فإن الجاهل إذا ظن في تقديره أن العمل هكذا وأن العمل مأزون فيه على ذلك الوجه الذي دخل فيه لم يقصد المخالفة، يبقى هو هنا ما بيعملش بالهوى، ده هو هنا بيقصد المخالفة، لم يقصد المخالفة، ده هو ظن أن هذا فيه الموافقة، ولكن فرط في الاحتياط لذلك العمل بأنه هو عمله من غير ما يبحث عن الدليل ويطلب العلم، فيؤاخذ في الطريق، في الطريق يعني في الطريقة اللي وصل بها إلى أن يعمل هذا العمل، يعني في الأسلوب في الوسيلة. وقد لا يؤاخذ حتى إذا لم يعد مفرطا، يعني ويمضي عمله إن كان موافقا، حتى قد يأثم خالص حتى ولا في الوسيلة إن كان ليس مفرطا بأنه لم يكن مثلا كان في بلد ما فيهاش كتب أو ما فيهاش حد يسأل وهكذا. أما إذا قصد مخالفة أمر الشارع فسواء في العبادات وافق أو خالف لا اعتبار بمخالف فيه في العبادات، لأنه خالف القصد بإطلاق. وفي العادات الأصل اعتبار ما وافق دون مخالف. هنا هذه النقطة اللي قلناها أن في العبادات الأصل الصورة، في الأصل إذا وافق يعتبر، يعتبر العمل ولا يبطل دون مخالف، لأن ما لا تشترط النية في صحته من الأعمال لا اعتبار موافقته في القصد الشرعي. هذا هو اللي نضعه بين قوسين، أن ما لا تشترط النية في صحته لا اعتبار بموافقته في القصد الشرعي ولا مخالفته. نشوف هل هل هل النية مطلوبة في هذا العمل ولا مش مطلوبة؟ إذا كانت مطلوبة يبقى لابد من الموافقة حتى يصح، إذا ما كانتش مطلوبة يبقى موافقة القصد أو مخالفته كذا. كمن عقد عقدا يقصد أنه فاسد فكان صحيحا، أو شرب جلابا يظنه خمرا، إلا أن عليه في قصد المخالفة درك الإثم. هو هنا مش هيأثم للفعل، هيأثم في قصد المخالفة. نفرق بين الأمرين، يعني الفعل هو لم يرتكب حرام، ده هو شرب الجلاب يبقى هو لم يرتكب حرام، لكن يأثم في إيه؟ في قصد المخالفة، إن هو قصد أن يخالف فيأثم في هذا القصد ولكن لا يأثم على الفعل. فهنا يظهر وجه التفرقة بين الفعل وبين القصد، وعلى هذا مدار القول في موضوع الامتثال بالكامل يا اخوان، انه الفرق بين القصد وهيئه العمل، موافقه القصد مش غلط، موافقه قصد الشارع، وبين وقوع العمل على هيئه الايه، على هيئه العمل الشرعي، هو هذا الموضوع كله بيتعلق بهذا. واما اذا لم يقصد موافقه ولا مخالفه فهو العمل على مجرد الحظ أو الغفلة، كالعامل لا يدري ما الذي يعمل، أو يدري ولكنه إنما قصده مجرد العاجلة، معرضا عن كونه مشروعا أو غير مشروع. وحكمه في العبادات عدم الصحة، ليه؟ لأنه نية لعدم نية الامتثال، ولذلك لم يكلف الناس ولا الغافل ولا غير العاقل. وفي العادات الصحة إن وافق قصد الشارع وإلا فعدم الصحة. إذا قصد المخالفة، نعم سؤال معلش، القصد هنا انه وافق في العادات، هل معناه انه بيثاب يعني العبد على في العادات العادية طالما هو لم يخالف امر الشرع حتى بدون نية او بدون قصد؟ بيثاب عليها نعم، حتى بدون النص، زي ترى اذا وضعت البضعة في غير محلها مش بتعاقب؟ نعم. هذا واضح من الحديث. نعم. وفي هذا الموضع نظر، إذ يقال إن المقصد هنا لما انتفى فالموافقة غير معتبرة، فالموافقة غير معتبرة لإمكان الاسترسال بها في المخالفة. مفهوم الكلام ده ممكن يسترسل في المخالفة. ليه؟ لأن الموافقة لأن الاستسلام في في في المخالفة جاء مع انتفاء قصد الموافقة. يعني هو مخالف بس مخالف عارف ويعرف أنه مخالف. وقد يظهر لهذا تأثير في تصرفات المحجور كالطفل والسفيه الذي لا قصد له إلى موافقة قصد الشارع في إصلاح المال، فلذلك قبل قيل بعدم نفوذ تصرفاته مطلقا وإن وافقت المصلحة. يعني شوف هنا المثل اللي جابه في المحجور والسفيه، إذا قصد إلى إلى إفساد المال وقصد الشارع إصلاح المال، قالوا بعدم صحة تصرفاتي حتى إذا كان الفعل اللي عمله ده فيه مصلحة، وجد أنه وافق المصلحة. وقيل بنفوذ ما وافق، قيل هذا، وقيل بنفوذ ما وافق المصلحة منها لا مخالفها. على تفصيل أصله هذا النظر، التفصيل هنا أصله هذا النظر، هذه النقطة في موضوع الامتثال. يعني اللي اختلفوا فيه الذين قالوا إنه تصح الأعمال التي وافقت المصلحة في فعل المحجور عليه أو السفيه، والذين قالوا لا تصح حتى وإن وافقت المصلحة وجاء منها الخير، أصل الخلاف بينهم هو هذه النقطة، وهي أن القصد إذا انتفى فهل تعتبر الموافقة ولا لا، لإمكان الاسترسال في الغفلة، لأن السفيه ممكن يسترسل وهذه المصلحة قد تجر إلى مفاسد. هذا قد يقول هذا الأمر الذي قال بعدم صحة تصرفاته قد يسترسل في المخالفة فلا تصح، أو قد ينشأ عن هذه المصلحة فيما بعد مضرة. شوف، فهنا يأتي من هذا النظر، وهو أن مطلق القصد إلى المصلحة غير منتهض. يعني ليس هناك، لم ينهض القصد للمصلحة، فهو بهذا القصد مخالف للشارع. وقد يقال القصد إنما يعتبر بما ينشأ عنه. قد يقال هنا أن في هذه العادات أن القصد يعتبر بما ينشأ عنه، إن انظر إلى صورة الفعل اللي قامت، فإذا قامت بشكل موافق للشارع فإذا هذا يكون موافق. فهنا قصد الشارع ابتداء في العادات إقامة العمل على هيئة معينة. يعني هو هذه النقطة، القصد الشارع هو إقامة العمل على هيئة معينة، إقامة النكاح والوطء على هذه الهيئة، فإذا وافقت يبقى خلاص ما قصد الشارع تحقق. وما احنا بنتكلم في ايه؟ وقد نشأ هنا مع عدم القصد موافقة قصد الشارع فصح. فهذا ما جاء في هذا الفصل. الفصل الذي يليه حيث قلنا بالصحة في التصرفات العادية. نعم، سؤالي شيخ. نعم، في النقطة هذه اللي قبل هذا الموضوع، نظر بالنسبة للسفيه والمصطفى لما قال انه لم يقصد الموافقة ولا المخالفة. نعم، قلنا في العبادات لا تصح لانه لابد من انتساب. نعم، طيب، ولكن في العادات قال الصحة وان وافق قصد الشارع والا فعدم الصحة. هو يعني هون فين هنا؟ هذه في النقطة الثالثة هذه يا شيخ. هذه عاد فين؟ في صفحة كام؟ في الصفحة 226. في اقرأ لي كده النص من أوله. قال وأما إذا لم يقصد موافقة ولا مخالفة. نعم نعم، قلنا هنا في العمل هو مجرد الحظ وكذا، فقال إن كان يعني في العبادات فعدم الصحة. نعم، لعدم نية الامتثال، ولذلك نعم. لم يكلف الناس ولا الغافل. وفي العادات الصحة إن وافق قصد الشارع. طيب، وإلا فعدم الصحة. أنا هون يا شيخ سؤالي، يعني في العادات لابد موافقة. وفي العادات الصحة لما يقول ويقصد عدم مخالفة الشارع، يعني لا، هو يقصد وفي العادات الصحة إن وافق قصد الشارع وإلا فعدم الصحة. هنا ممكن نفهم منها أمرين. الأمر الأول إن وافق قصد الشارع بمعنى أنه أتى على الهيئة اللي طلبها الشارع، ده احد الامور التي نفهم ان وافق قصد الشارع، لان قصد الشارع ان تاتي على هذه الهيئه، والا فعدم الصحه، والا اتت على غير الهيئه فلا تصح. الامر الاخر ممكن نفهمه انه هو لم يقصد فهو العمل على مجرد الحظ او الغفله، انما قصده مجرد العذر معرضا عن كونه مشروعا او غير مشروع. طبعا هو هذا هذا هو من قبل قرر ان هذه الصوره زي ما انت ذكرت كده، هذه الصوره بما انها اذا اتت على الهيئه اللي طلبها الشارع فلا لا لا يكون فيها مخالفه. ولذلك هنا نقول ان الاوفق ان تفهم انها ان وافق قصد الشارع اي وافق الصوره التي اراد الشارع اللي هي قصده في هذه الحال، ان العقد لم يعمل بمخالفه، يعني لم يعمل بمخالفه يعني لم يزني، لكن اتى بالزواج على شكل الزواج. قد يفهم القصد انه يقصد النيه الامتثال او لا، مش نيه الامتثال، لان هو وضح قبل كده انه نيه الامتثال هنا في هذه الاعمال في ممتن به ليست بواجبه. مظبوط، واضح. فهنا اضافه قصد الشارع بمعنى انه قصد الشارع هنا هو ان تاتي على هذه الصوره، لانه يتكلم على العادات، وإلا فعدم الصحة إذا جاءت على الصورة غير المخالفة. يعني هذا الفهم يتناسق مع كل اللي قاله قبل كده في الفصل. واضح يا شيخ. نعم. يقول فصل: حيث قلنا بالصحة في التصرفات العادية، وإن خالف القصد قصد الشارع فإنما مضى الكلام فيه مع اصطلاح الفقهاء. وأما إذا اعتبرنا ما هو مذكور في هذا الكتاب في نوع الصحة والبطلان من كتاب الأحكام، فكل ما خالف قصد الشارع فهو باطل على الإطلاق، لكن بالتفسير المتقدم اللي هو إيه؟ لو عدم ترتب الآثار الأخروية عليه من الثواب. يعني هنا المصطلح يجب أن يفهم إنه هو الصحة والبطلان هي صحة العمل في الدنيا مع إصلاح الفقهاء، الصحة في التصرفات العادية، وإن في إيش؟ في جانب المخالفة فقط. هذه نقطة مهمة جدا. إذا خالف القصد قصد الشارع ولكن أتى على الشكل الصحيح، هو هنا بيقول في اصطلاح الفقهاء بيقول لك خلاص ما هو اتجوز، فاهم؟ لا، أو وقع العقد، لكن هذا في الدنيا يصح العقد وتترتب عليه آثار وكل شيء، لكن في الآخرة لا يترتب عليه ثواب. ليه؟ لأنه هو هنا قصد المخالفة، فقصد المخالفة هنا يعني إذا هنا هو فرق بين أمرين يا إخوانا، قصد المخالفة يعني قصد الموافقة أو عدم القصد للموافقة أو المخالفة، دول جانب معين، ودول الاثنين يترتب عليهم ثواب في الصحة في الدنيا والثواب في الآخرة. أما قصد المخالفة بالذات فقد يترتب عليه الصحة إذا وقع، يترتب عليه الصحة في الدنيا إذا وقع الشكل المطلوب، ولكن لا يترتب عليه الثواب في الآخرة. واضحة هذه؟ واضحة يا شيخ. نعم. فهذا هو الموضوع. ويعني نختم بهذا ونتوقف عند المسألة السابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأنه